في معاني هذه الحروف، وأنها في الغالب مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فإنه لا يعلم لهذه الحروف معنى يعني على التحديد جاء مثلا مفصلا في القرآن أو جاء أو فسر النبي معانيها. وكذلك أقول ذلك جاءت أقوال السلف والمفسرين فيها مختلفة في معاني يعني هذه الحروف، فمنهم من قال إنها إشارة إلى الحروف التي يعني منها حروف العربية، وهي إشارة إلى أن هذا القرآن بلغة العرب هذه حروفه، وإشارة إلى التحدي في أن هذا كتاب من عند الله، وأنه لا يمكن أن يؤلف من هذه الحروف ومن كلمات كتاب وقرآن كهذا القرآن. وقد تحدى الله تبارك وتعالى العرب الفصحاء والبلغاء الذين كذبوا هذا القرآن أن يأتوا بسورة من مثل سوره. ألف لام ميم، ثم قال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حسبان الظن، والظن هنا يعني الظن الذي لا حقيقة له، الظن الخاطئ من الناس. أحسب الناس أي ظن الناس أن يقولوا آمنا فيعلنوا أنهم مؤمنون وأن الله تبارك وتعالى لا يختبر كلمتهم هذه ولا يبتليهم ليبين الصادق والكاذب فيها، وهم لا يفتنون يعني لا يختبرون. هل يظن الناس أن شخص يمكن أن يقول أنا مؤمن ثم لا يختبره الله تبارك وتعالى ولا يبتليه، وذلك ليعلم صدقه من كذبه في مقالته هذه؟ قال جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. بالله الموطئ القسم يعني الله يقسم ويؤكد أنه لابد أن يظهر حقيقة الشخص تكون ظاهرة للعيان الذي يقول أنا مؤمن، ولا يعلمن الله الذين صدقوا أي في دعواهم الإيمان، ولا يعلمن الكاذبين. والعلم هنا ليس العلم عن يعني عدم علم سابق، فإن علم الله تبارك وتعالى سابق في عباده، وهو يعلم يعني قبل أن يخلقهم ماذا هم عاملون، ولكن العلم هنا إظهار هذا يعني ما هو مقتضى العلم الإلهي، إظهاره في حقيقة الأمر وواقعه حتى يكون ظاهرا واقعا، لأن الحساب ليس هو على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى، وإنما على ما يستطيع العباد حقيقة في هذه الدنيا. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى هذا ليكون هذا جليا واضحا، فيحاسب كل إنسان على حسب ما أتى، ويظهر حقيقة من قال هذه الكلمة، من قال هذه الكلمة صادقا ومن قالها كاذبا. فالفتنة والابتلاء والاختبار هو الذي يظهر الصادق من الكاذب، فإن الكاذب في وقت الشدة والمحنة يفر من الدين، وأما الصادق الأمين فإنه يظل ثابتا عليه مهما يعني ناله في سبيله من الصعاب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. كذلك هذا الله تبارك وتعالى ينفي هذا الظن الكاذب كذلك من أهل المعاصي من الكفر والعناد. هل يظن يعني من يعاند الله تبارك وتعالى كافرا ومعاندا ويعمل السيئات أنه سيغلب الله تبارك وتعالى أن يسبقونا يعني أن يغلبونا؟ والسبق الغلب، سبقه معنى غلبه، ومنه في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، وجاء تفسيرها إن رحمتي تغلب غضبي. يعني هل يظن الذين يعملون السيئات، والذين يعملون السيئات من أهل الكفر والعناد، هذا جمع سيئة، وأعظم السيئة الكفر، أن يسبقون أن يغلبون؟ قال جل وعلا ساء ما يحكم، يعني بئس هذا الذي يحكمونه، وهو أنهم سيغلب الله تبارك وتعالى، وأظن هؤلاء الكفار بأنهم سيغلبوا الله، أنهم سيغلبوا رسله وسيزيلوا دينه وسيطفئوا نوره، والله تبارك وتعالى لا شك أنه قد كتب لرسله الغلبة ولدينه الظهور، كما قال تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأوى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فرسل الله تبارك وتعالى أرسلهم الله تبارك وتعالى بالحجة البالغة، وهذه الحجة لابد أن تظهر للعباد، وأن يكون النصر والغلبة بعد ذلك لرسل الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالب. فهل يظن، يقول: هل يظن الله، يقول: أن يحسب أهل الكفر والعناد أن يغلب الله تبارك وتعالى فيطمس دينه ويعني ينحو رسالته وتكون لهم الغلبة؟ قال جل وعلا: ساء ما يحكمون. ثم قال تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالم. وهذا ليعلم كل من يجاهد في سبيل الله أن الله تبارك وتعالى عندما يأمره بالجهاد ليس لأن الله تبارك وتعالى ضعيف فيتقوى بمن يجاهد في سبيله، لا، وإنما هذا كذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أهل الإيمان، وجهادهم إنما هو لأنفسهم، يعني مصالحه ومؤداه في النهاية إنما هو لمصلحة المجاهد، فإنه رفعة له ودرجة له في الجنة وجزاء وثواب، فهو يعمل لنفسه وليس لله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يعني هو القادر على أن ينصر دينه بغير يعني معونة من أحد وبغير قيام لأحد، بل لو شاء الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس بغير يعني رسل وبغير كلفة لفع، لو شاء الله لجمعهم على الهدى وأن يلهمهم يعني رشدهم ويلهمهم دينهم ويلهمهم التسبيح ويلهمهم العبادة له، دون أن يكون هناك يعني صراع بين الإيمان وبين الكفر، لو شاء الله تبارك وتعالى وأراد الله تبارك وتعالى هذا. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي بعض العباد بعض، يبتلي يعني الكفار بالمؤمنين والمؤمنين بالكفار، فيقوم الدين بالله تبارك وتعالى. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالجهاد إنما هو لأنفسهم، فإذا جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى رفعة للدين وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى في الأرض ونصر لله ورسوله، إنما يفعلون ذلك لكن مؤداة في النهاية لأنفسهم. وأما الله تبارك وتعالى فإنه غني يعني عن العباد جل وعلا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ولا يأمر أحدا بأن يجاهد يعني ضعفا تقوية لنفسه بعباده، لا، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يهب عباده المؤمنين القوة والنصر والتمكين، هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن هذا يعني الجزاء الذي سيناله أهل الجهاد. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع الله تبارك وتعالى بين الأمرين، الإيمان وعمل الصالح، لا تكون دخول الجنة والفلاح إلا بها، إيمان اللي هو عمل القلب، والعمل الصالح اللي هو عمل الجوارح كالصلاة والصيام والجهاد والنفقة، هذه كلها من أعمال الجوارح، لا بد أن تجتمع مع الإيمان الذي هو العلم بالله ومحبته ومخافته ورجاؤه سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جل وعلا: لنكفرن عنهم سيئاتهم، تأكيد لا من مؤكدة، لنكفرن عنهم سيئاتهم، وتكفيرها تغطيتها وسترها ومحوها، كل سيئاتهم تكفر عنهم بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني أن الله تبارك وتعالى سيجزيهم على عملهم الحسن، نوع الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، نجزينهم، وإذا كان الجزاء هو الذي سيجزي فيكون هذا الجزاء الأوفى، الجزاء الكبير، لأن عظم الجزاء من عظم المجازي، من عظم الرب سبحانه وتعالى، من عظمة الرب كل واحد. أحسن ما كانوا يعملون، والله تبارك وتعالى كل ما يأمر به عباده فحسب، يعني كل الأعمال الحسنة التي أمر الله تبارك وتعالى بها سيجزيهم الله تبارك وتعالى منها. حتى يعني مثقال الذرة من الخير فإن الله تبارك وتعالى لن يظلمهم إياه، بل سيوفيهم جزاءهم كاملا لأنهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك فتنة من الفتن التي يتعرض لها يعني أهل الإيمان، وهي فتنة الوالدين الكافرين. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه من أول ومن أعظم الفتن التي قد تعترض سبيل المؤمن بالله تبارك وتعالى، وهو أن يبتلى بأبوين كافرين. فماذا يصنع؟ هل يطيع أبويه في الكفر أم يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى والدين؟ فقال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذا أول وصية الله تبارك وتعالى بكل عباده، أن يحسنوا إلى والديهم حسنا، يعني أن يعاملوهم بالإحسان، وهذا عام في مؤمنهم وكافرهم. ثم قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. وهنا إن جاهداك يعني الأب والأم، والمجاهدة يعني أنهم بذلوا الجهد المرة تلو المرة، ويعني استمروا على ذلك ليثنوك عن طريق الرب فلا تطعهم. هنا لا طاعة لهما، لأن هنا الطاعة بالنسبة للإيمان لله تبارك وتعالى. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إن مرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى، فينبئ كل إنسان بعمله، ومعنى أنه ينبئه بعمله أنه يجازيه على عمله الذي عمله. في هذه الآيات نزلت بشأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه ابتلي بأمه التي كانت شديدة في الكفر، وأنها يعني قالت له وقد آمن مبكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه، قالت والله لا أبتعد عنه عن الطاعة حتى أموت فتعيرني. قالت له بامتنع عن اني يعني اكل الطعام حتى تموت جوعا ثم تعيرني، يعني ان العرب والناس يعيرونه فيقولونه يا قاتل امك، انت قتلت امك لم تطعها وتركتها يعني على هذا النحو حتى مات. فقال لها: يا امي والله لو كانت لك 70 نفسا فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأترك دين الله تبارك وتعالى. قال لو كان لك 70 نفس كان 70 روح، وخرجت روحك مرة وجاءت مرة ثانية ومرة ثالثة إلى نهاية 70 ما كنت لأترك دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين الله تبارك وتعالى. فنزلت هذه فيه وفي أمثاله ممن آثروا بل اتخذوا طريق الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يطيعون يعني الوالدين في الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيعوضهم الله تبارك وتعالى عن الآباء الكفرة والأمهات الكافرات في أن يدخلهم يوم القيامة في الصالحين. الصالحين من أولياء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليم. فيدخله الله تبارك وتعالى يدخلهم الله في هذه الرفقة الصالحة من عباد الله تبارك وتعالى فتكون هذه رفقة الجنة، ويفصل الله تبارك وتعالى بين المؤمن والكافر. فإن الله يفصل يوم القيامة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فلو كان الابن مؤمنا وأبوه كافرا فصل الكافر إلى النار والمؤمن الابن إلى الجنة، والعكس كذلك، لو كان الأب كافرا والابن، لو كان الأب مؤمنا والابن كافرا فإنه ينفصل، كما قال تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم. الأرحام والأولاد لا تنفع، ويوم القيامة يفصل بينكم، يفصل الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. فهنا بشرى من الله تبارك وتعالى الذين ثبتوا على الإيمان ولم يطيعوا يعني أقاربهم آباءهم أو أمهاتهم في الكفر، أن الله تبارك وتعالى سيجمعهم في الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى صورة من صور يعني أهل الإيمان المذبذب الذين لا يثبتون على الإيمان. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله. هذه صورة يعني صورة ضعاف الإيمان الذين يفرون منه عند أول يعني محن. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهذه صورة يعني أهل الضعف والمكر والذين يبحثون عن السلام، فإن كانت السلامة في الدين كانوا مع الدين، وإن كانت السلامة مع الكفر يعني ارتحلوا للكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فهذا يعلم الإيمان، فإذا أوذي في الله جاءت الفتنة وجاءت المحنة التي يميز الله تبارك وتعالى بها بين المؤمن الصالح ومن الكافر. الله يقول: جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس أنها تصده عن الدين ويذهب إلى الكفر كعذاب الله، فإن عذاب الله صاد للمؤمن عن الكفر إلى الإيمان. فالمؤمن لما يثبت على الإيمان؟ لأنه يخاف عذاب الله تبارك وتعالى إن كفر، فلذلك يؤمن ويثبت على الإيمان بهذا مخافة أن يخرج من الإيمان إلى الكفر فيعذب. لكن المنافق ذاك فإنه يجعل أي فتنة يعني يجعلها كعذاب الله، يعني يجعل الفتنة صارفة له عن الإيمان، كما أن المؤمن يجعل عذاب الآخرة صارفا له عن الكفر، فهذا جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا معنى. المعنى الثاني: جعل فتنة الناس كعذاب الله، ظن أن هذا مثل هذا، سوى بين عذاب الله تبارك وتعالى وبين فتنة الكفار المؤمنين. الحال أن الأمر مختلف تماما، اختلاف أين هذا من هذا. فإن الفتنة مهما بلغت، لو أخذ الشخص وألقي في النار كما صنع أهل الكفر بإبراهيم عليه السلام، وكما صنع بكثير من المؤمنين أخذوهم وألقوهم في النار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم حفروا لهم أخاديد وألقوهم في النار، والنبي قال في بعض من يعني عذب في من قبلنا، قال: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتل، يعني ينشر بالمنشار حتى يقع في القتل. انظر هذا العذاب الذي يتعرض له. ويمسط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، يعني كذلك يؤتى بأمشاط من الحديد و يعني يخرج عظمه وأعصابه من يخرج لحمه من عظامه حتى يبقى يعني عظام فقط، ما يرده ذلك عن دينه. فهذا هذه يعني هذا أعظم ما يملكه البشر من العذاب لمن يؤمن أن يصنعوا به مثل هذا الصنيع. لكن وإن كان هذا الصنيع فظيعا وشديدا، أين هذا من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة للكافر؟ فإن عذاب الله تبارك وتعالى للكافر أمر مهول. أولا هو سجن في النار، نار هذه فراشهم نار وغطاؤهم نار وجدران هذه نار، ثم إن أهلها باقون فيها بقاء لا ينقطع. قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، وقال ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ويقال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فأين هذا من سجن من النار لا يفتح هذا السجن، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ولا نهاية له. والذي يلقى في النار في هذه الدنيا فإنه لا يحس بألمها، هي طرفة عين ثم ينتهي إحساسه ويموت ويحترق. هذه طرفة عين، يعني حيصبر لحظة من اللحظات، ثواني معدودات ثم ينتهي، تفر روحه وينتهي، ولا يضيره بعد ذلك أن يحرق وأن يدف. أما ذلك إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موت يستريح فيه ولا يحيا حياة تنفعه. فكيف يكون يعني عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة للكافر كعذاب يعني الكفار جمهورين في الدنيا؟ فيجعل هذا مثل هذا، يسوي بين هذا وبين هذا، ويفر من الإيمان من أجل خوفا من عذاب الكفار، وكان المفروض أن يفر من عذاب الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أذى في الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يمكن يقول هذا مثل هذا. ثم قال جل وعلا ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. أما إذا انتصر أهل الإيمان وأصبحوا في يعني هم أهل العز وأهل النصر وفي الدعاء وفي السلام، إن ذلك على طول هذا المنافق يلتحق بأهل الإيمان ويقول لهم أنا كنت معكم وأنا مؤمن معكم. فهو مع الإيمان في وقت الرخاء والنصر والعز والتمكين، ومع أهل الكفر إذا أصاب أهل الإيمان أي نوع من الشر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. قال جل وعلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. سؤال يراد به التقرير والتوقيف، يعني أليس الله تبارك وتعالى بأعلم بما في صدور العالمين؟ يعني على من تكذب؟ يا من تصنع هذا الصنيع، تقف مع المؤمنين في صف المؤمنين وقت الرخاء والنصر وتفر منهم في وقت الشدة، ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلبك وبالتالي سيحاسبك على هذا الأمر فيعلم يعني كذبك في هذا؟ فهذا لا يفيد، فلا يفيد يعني هذا المنافق ولا يفيد هذا المتذبذب بين الإيمان والكفر، لا يفيده أن ينتقل في وقت من الأوقات لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في صدره. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني كل الأمم وكل الناس الله تبارك وتعالى أعلم ما في صدورها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، تأكيد لهذا الأمر باللام الموطر القسم، والله لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي بتتابع هذه المحن وهذه الفتن حتى يظهر يعني كل إنسان قال إنه مؤمن على حقيقة. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي الذين يظهرون يعني خلاف ما يكتبون، كما قال تبارك وتعالى يعني للمنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني أن الله تبارك وتعالى يكرر عليهم هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات في كل عام مرة أو مرتين، يبتلوا بجنود من هنا وعسكر من هنا وجيش من هنا وأمر من هنا حتى يظهر، يعني يظهر الله تبارك وتعالى حقيقة يعني أهل الإيمان من أهل النفاق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى فتنة أخرى من فتن الكفار المؤمنين، قال جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذه ما قالت أهل الكفار استدراج للمؤمنين، يقول لهم اتبعوا سبيلنا، يعني كلوا معنا على الكفر ولنحمل خطاياكم، يقول كل يعني ذنوبكم خلوها علينا، نحن نتحمل كل إذا كان في ذنب على هذا الكفر فنحن نتحمله عنه، وبالتالي يوم القيامة تكونوا بريئين. احنا الآن نتعاهد لكم بأنه لو كانت عليكم ذنوب من هذه فنحن نحملها عنه. انظر هذه المقالة في الكفر للاستدراج والكذب على أهل الإيمان، وقد يظن الجاهل أنه بالفعل أن هذا الكافر عندما يتعهد بأنه سيحمل ذنبه وذنب من يطيعه في هذا الأمر. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال جل وعلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون، يعني عندما يكون يوم القيامة ويقول لهم تعالوا يعني أنتم اللي سبب في كفرنا وأنتم الذين صددتمونا عن الدين، خذوا شيء من يعني من سيئاتنا، يقول لهم خلاص، قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها، كما قال تبارك وتعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. إنا كنا لكم تبعا، يعني قد اتبعناكم في هذا الكفر وأنتم الذين ضللتمونا واتبعناكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني بس يشيلوا شيء عنا من العذاب. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، فيقولوا احنا كلنا موجودين في هذه النار فلن يحملوا شيء. قال جل وعلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، عندما يقول هذا. ثم قال جل وعلا: ولا يحملن اثقالا، واثقالا مع اثقال، ولا يحملن، والله لا يحملن هؤلاء الكفار الذين يتبجحون هذا التبجح ويقولون لمن يدعونهم الى الكفر معهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول جل وعلا: ولا يحملن اثقالهم، وهي احمال هذا الكفر يوم القيامه، واثقالا مع اثقال، الاثقال التي مع اثقالهم سيحملوها، وهي من تسببوا في اضلالهم ومن صدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه يحمل إثمه، يحملون هذا الإثم كذلك، كما قال جل وعلا: الذين يعني كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني بسبب إفسادهم وصدهم غيرهم عن طريق الله تبارك وتعالى فسيحملوا إثمه. فكل من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من تبعه فيها إلى يوم القيامة، كل من تبعه في ضلالته هذه إلى يوم القيامة فإنه يحملها كذلك. فقال جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، وهي أثقال الذين يعني أضلوهم معهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، كذلك سيسأل يوم القيامة عما كانوا يفترون من كذبهم، وهذا توجههم وادعائهم أنهم مستعدون أن يحملوا يعني آثام الآخرين. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بعد ذلك، شرع الله تبارك وتعالى في بيان نماذج من رسالاته سبحانه وتعالى والفتن التي تعرض لها الرسل، بدءا بنوح عليه السلام. قال ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. استغفر الله ربي، اللهم صل وسلم.